إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام محمد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة كتاب الله عز وجل قال: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن أي اللغات ولا يخلق عن كثرة الترديد أي لا يمل القارئ من ترديده ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء أي لا يكتفون منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر من قال به صدق لأنه كلام الله ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار أي تركه متكبرا قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من ابتغى الهدى في غيره مثل أحكام البشر والقوانين البشرية من ابتغى الهدى في غير كتاب الله أضله الله والنبي عليه الصلاة والسلام بين قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. يقول شيخ الإسلام قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هنا الكتاب والسنة واضح، وذكرنا وسنذكر أيضا بعد ذلك وسيذكر شيخ الإسلام أن السنة وحي. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هنا الكتاب والسنة، فمن اتبع هداي فلا يضل، فلا يضل أي في الدنيا، ولا يشقى أي ولا يشقى في الآخرة. فمن اتبع هداي، من اتبع كلامي الكتاب الذي أنزلته، من اتبع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فمن أعرض، الإعراض بيكون في بعدة أوجه، منه ما يكون إعراض كفر والعياذ بالله، ومنه ما يكون إعراض معصية. فما يكون كفرا كمثل التكذيب، كأن يكذب بالقرآن، ومن الإعراض الجحود. والفرق بين التكذيب والجحود أن التكذيب إنما يكون بالقلب واللسان، يكذب بالقلب وكذا باللسان. الجحود يكون باللسان، يجحد بلسانه مع إيقان القلب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ما السبب؟ ظلما وعلوا. فهذا هو الفرق بين التكذيب والجحود. وممكن يكون الإعراض معصية وليس كفرا، كأن يعلم أن الله أمره ألا يقترب من الزنا وألا يشرب الخمر، وأمره أن يصلي وأمره أن يزكي، واضح؟ فيعرض عن هذا ويعصي، ولكن ليس كفرا، إنما لغلبة الشهوة، لغلبة هوى، فهي معصية. قال: ومن أعرض عن ذكري، الذكر هنا كلام عام، من أعرض عن ذكر عن الكتاب أو عن السنة، لا يشترط الجميع، واضح؟ ومن أعرض عن ذكري، فممكن يعرض عن السنة فقط، هذا ضلال. ممكن إن أعرض عن القرآن فقط، هذا ضلال. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، معيشة ضنكا. العلماء قالوا الضنك هو الشدة وضيق الصدر، هذا القول الأول، الشدة وضيق في الصدر وعدم الطمأنينة. ممكن يكون رجل عنده من الأموال الكثير، فبعض الناس يظن أن العيشة الضنك أي الفقر، هذا معنى من ضمن المعاني، لكن من الممكن أن يكون غنيا معه الأموال، ولكن لأنه أعرض عن القرآن والسنة وعصى رب العالمين وعصى نبيه صلى الله عليه وسلم، فيبتليه الله عز وجل ويعاقبه بعدم الطمأنينة، تجده غير مطمئن، تجده صدره ضيق، واضح؟ فهذا عقاب. إذن بعض أهل العلم قالوا الضنك هو الشدة والضيق وعدم الطمأنينة. القول الثاني قالوا الضنك هو الفقر، فقر في المال وفقر في الصدر وفقر في الحياة، يجعل الفقر أمامه، أمام عينيه، حيثما يمم وجهه تجد الفقر أمام عينيه، واضح؟ فإذا سأله إنسان ما لك يا فلان، يقول لا أدري، صدري ضيق، واضح؟ لماذا هنا؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، هذا تفسير الثاني. التفسير الثالث لأهل العلم قالوا الضنك هنا هو عذاب القبر، قالوا الضنك هنا أي عذاب القبر. وكل هذه التفسير من باب التنوع، انتبه لهذا لأننا سنأتي إليه، من باب خلاف التنوع وليس خلاف التضاد، واضح؟ فمن أعرض عن ذكري فممكن يكون كل هذا الذي ذكر يشمله، ممكن الفقر ويكون معه الضيق ويكون معه عدم الطمأنينة ويكون معه عذاب في القبر، فكل هذه المعاني مترادفة ليست متباينة، واضح؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. بعض أهل العلم قال يحشر أعمى البصر والبصيرة، واضح؟ ونحشرهم يوم القيامة عمي وصم وبكمة، سورة الإسراء، ونحشرهم صم وعمي وبكمة وصم، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. صم وبكما وعميا، لا يتكلم ولا يرى ولا يسمع شيء، نعوذ بالله. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هنا إشكال، كيف يعاقب على النسيان؟ والنبي عليه والله عز وجل قال ربنا على لسان عباد المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في صحيح البخاري قال الله قد فعلت أي لا أؤاخذكم بما نسيتم أو أخطأتم، إنما يؤاخذ المتعمد، فالناسي مرفوع عنه القلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم، قال رفع القلم عن أمتي فيما حدثت بها أنفسها ما لم تعلم أو ما لم تعمل أو تتكلم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في سنن أبي داود أن الله لا يؤاخذ المخطئ والناس، فهنا كيف يعاقب؟ وقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فنسيتها هنا ليس النسيان بمعنى أن السهو أو الغفلة المعذور فيها، إنما النسيان هنا المقصود به الترك المتعمد، الترك المتعمد أي ترك الهادي، ترك الذكر، ترك الكتاب والسنة. الله يأمره لا يمتثل، النبي يأمره لا يمتثل، متعمدا. واضح؟ إذن النسيان تكون لفظة ماذا؟ لفظة مشتركة. النسيان هنا في هذه الآية الترك مع تعمد الإيه؟ مع تعمد الترك. فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واضح؟ كذلك اليوم تنسى يعني أنا أنساك، يعني أتركك. إذن لأن الله عز وجل لا ينسب إليه النسيان، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إنما النسيان هنا بمعنى الترك. واضح؟ أي يتركه في يوم المحشر. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فسمى وحيه نور. فالعبد يكون في هذه الحياة معه نور من الكتاب والسنة بقدر ما يحمله من العلم الشرعي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. واضح؟ لا سواء. واضح؟ فسمى وحيه نور، فالعبد يحمل من النور بقدر ما يحمل من العلم الشرعي. فإن كان جاهلا فهو يمضي في ظلام متخبط، لذلك سمي العامي عاميا من العمى لأنه أعمى. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فالجاهل والعامي أعمى، يمضي في الظلمات يتخبط لا يدري أين يمضي. أما الذي معه العلم، وأقصد بالعلم العلم النافع، علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فهو معه نور يمضي به في هذه الظلمات، ظلمات الفتن وظلمات البدع وظلمات الشرك وظلمات الجهل، كل هذه الظلمات. فالعبد لابد أن يكون معه من النور ما يمضي به في هذه الظلمات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي به الله، الهداية هنا هداية التوفيق، يهدي به الله. واضح؟ فهداية الهداية هنا هداية التوفيق. واضح؟ كما ذكرنا أن الهداية على قسمين، هداية توفيق وهداية دلالة وإرشاد. هداية التوفيق من الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق لا يملكها أحد من البشر ولا الأنبياء، إذ لو كان يملكها الأنبياء لهدى نوح ابنه ولهدى النبي عمه. واضح؟ فلا يملكها أحد من البشر، إنما الأنبياء وأتباع الأنبياء إنما يملكون هداية الدلالة والإرشاد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وإنك لتهدي. الهداية هنا هداية الدلالة. قال يهدي به الله من اتبع رضوانه. انتبه، إذن الهداية من الله تكون لمن؟ لمن اتبع رضوانه. ومن أين تعرف رضوانه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. إذن هداية التوفيق تقول لمن اتبع رضوان الله تبارك وتعالى. نحتاج والله في محاضرات في التفسير. كتاب الله عز وجل نور. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ذكر هنا سبل، والله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فذكر هنا سبيل وذكر هنا سبل، فما الجمع بينهما؟ السبيل المذكور في ومن يشاقق الرسول هو سبيل النبي عليه السلام والسلف الصالح. طيب سبل السلام هنا هي طرق الخير أو شعب الإيمان الموصلة إلى إيه؟ إلى هذا السبيل. فهذا طريق سبيل، فله شعب له سبل. الصلاة سبيل، الزكاة سبيل، طلب العلم سبيل، واضح، بر الوالدين شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، وهكذا. كل هذه تسمى سبل موصلة إلى سبيل، إلى سبيل واحد. قال سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. فسمى الظلمات وسمى نور، فالظلمات جاءت بالجمع لأن طرق الضلال طرق، واضح. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فالظلمات طرق، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، والبدعة يدخل فيها بدع، والفرقة تدخل فيها فرق، واضح. الفرقة يتولد منها فرق، والحزب يتولد منه أحزاب، فهي ظلمات، واضح. أما طريق الهداية هو نور واحد، لذلك جمع الظلمات وأفرد ماذا؟ وأفرد النور، لأنه طريق واحد فقط. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، قال إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واضح الكلام. عليكم بسنتي، هي سنة واحدة، هو طريق واحد، هي جماعة واحدة. قال ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ألف لام راء، هذه تسمى بالحروف المقطعة، وقد اختلف أهل العلم فيها. فمن أهل العلم من قال هذه حروف تعبدنا الله بها ولا تعرف معانيها، وهذا القول خطأ، بل هو باطل، لأن الله عز وجل قال أفلم يدبروا القول، وقال أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر معناه فهم الكلام، إذن لابد للكلام من معنى، واضح. القول الصحيح في الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام راء، كاف، هاية، عين، صاد، قال أهل العلم إن الله عز وجل يقول لمشركي العرب، للمشركين الذين نزل عليهم القرآن بلسانهم، إن هذا القرآن مكون من مثل هذه الأحرف العربية التي أنتم تعرفونها وأنتم عاجزون أن تأتوا بمثله ولن تأتوا بمثله. إذن الحروف المقطعة تعجيز للعرب لمشرك العرب الذي نزل القرآن بلسانه، فالله عز وجل يقول لهم إن هذا القرآن من مثل هذه الأحرف التي أنتم تنطقون بها الأحرف العربية وأنتم عاجزون أن تأتوا بمثله. ثانيا أن هذه فيها دلالة وآية للنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأمي لا يستطيع أن يتهج الحروف، صحيح؟ الأمي لا يستطيع أن يتهج الحروف. لو أتيت بأمي قلت له تهج هذا الحرف وهذا الحرف، لا يعرف، من أين له أن يعرف؟ واضح؟ فهي آية لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو تعجيز وتنكيل لمن؟ لمشرك العرب. ألف لام راء، لذلك يأتي بعدها كلمة كتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه، واضح؟ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج الناس، أهل العلم قالوا هذا دليل على جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم ما لم يعتقد في تأثير هذا السبب، قالوا هذا دليل على جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم ما لم يعتقد التأثير بهذا السبب، أن هذا السبب هو المؤثر. لا، فهنا الأمر مكون من جزئين. الجزء الأول جواز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم، واضح، الذي بيّنه الله بيّنه نبيه. الأمر الثاني عدم اعتقاد أن هذا السبب مؤثر بذاته، بل الذي سببه وأجراه هو رب العالمين، وما هذا إلا سبب فقط أجراه الله عز وجل. واضح الكلام؟ لتخرج به، كما قال تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فأنبتنا به أي بماذا؟ بالماء. الأشاعرة ينكرون هذا، يقولون لا، قل بأن الله هو الذي أخرج الزرع، لا تقل بأنه أخرجه بالماء. طيب الله عز وجل، نعم أنا وأنت متفقون على أن الله عز وجل إنما خرج هذا بإذنه، ولكن بسبب، واضح، بسبب الماء. لكن عدم اعتقاد أن الماء هو المؤثر، إنما الماء سبب، واضح الكلام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له في صحيح البخاري إن عمك كان ينافح عنك فهل نفعته بشيء؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في جمرتان من نار في أخمص قدميه تغلي منهما دماغه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأنه هو السبب، لكن هل يعتقد أنه المؤثر؟ النبي عليه الصلاة والسلام سبب، لأن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله عز وجل، واضح الكلام؟ إذن يجوز بهذا الكلام، والشيخ ابن عثيمين ذكر هذا في القول المفيد في شرح على كتاب التوحيد، إذن يجوز إضافة الشيء لماذا؟ إلى سببه، ما لم يعتقد أن هذا السبب مؤثر بذاته، بل إنه سبب أجراه الله عز وجل على هذا الشيء. واضح الكلام؟ قال: لتخرج به من لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. لذلك هنا جاء بعدها بإذن ربهم. إذن النبي سبب، ولكن ما خرجوا إلا بإذن ربهم، هداية التوفيق. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يهدي للدلالة، والله عز وجل يهدي هداية التوفيق إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. سماه روحا، وجبريل يسمى بالروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فسمي جبريل عليه السلام بالروح الأمين. قال ابن القيم: وسمي جبريل بالروح الأمين لأنه موكل بما فيه حياة القلوب، ألا وهو نزول بالقرآن. واضح؟ أن ينزل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه حياة القلوب. وميكائيل يقول ابن القيم موكل بما فيه حياة الأبدان بالإنبات والزرع والمطر، موكل ميكائيل بهذا بما فيه حياة الأبدان. وإسرافيل الكلام لابن القيم موكل بحياة الأبدان بعد الموت. إذن جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو القرآن، لذلك سمي روح الروح الأمين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ميكائيل موكل، وهذه في باب الإيمان بالملائكة، موكل بما فيه حياة الأبدان. وإسرافيل موكل بحياة الأبدان بعد الموت، أي بالنفخ في الصور. وكذلك أوحينا إليك روحا من خلقنا، ولا من أمرنا؟ من أمرنا. فهذه دليل على أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، لأن الله عز وجل قال: ألا له الخلق والأمر، والواو للمغايرة، له الخلق والأمر. واضح؟ والقرآن من الخلق أم من الأمر؟ من الأمر. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أي قبل البعثة أنت ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. جعلناه هنا يعني أنزلناه وصيرناه. واضح؟ لأن الجهمية لما قالت القرآن مخلوق قالوا الله عز وجل يقول جعلناه، والجعل الخلق. رد عليهم الإمام أحمد قال: لو قلنا بأن الجعل يعني الخلق، واضح، إذن ماذا تقولون في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. واضح الكلام؟ نعم. بما فيه حياة الأبدان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب قال وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. من إملاء الفؤاد يعني كتبتها من حفظي، فهذا يبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم تكن أمامه الكتب حتى يأخذ منها أو يراجع منها، إنما كتبها من أين؟ من فؤاده، أي من حفظه في جلسة. واضح؟ كما كتب العقيدة الوسطية في جلسة من حفظه، وكما كتب أيضا التائية في القدر في جلسة واحدة من حفظه شيخ رحمة الله عليه. والله الهادي إلى سبيل الرشاد. إذن يبين لك أن هذا الذي سأكتبه من أين؟ من حفظه. قال يجب أن يعلم. إذن سيبدأ، انتبه هنا، سيبدأ في الأصول، أصول التفسير. الأصل الأول الذي سيذكره قال فصلا، هذا هو الأصل الأول. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. إذن ابن تيمية هنا بيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن القرآن كله وقد فسر القرآن كله عليه الصلاة والسلام، ثم سيذكر الأدلة على ذلك. فإن قال قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن كله وهناك كلام لكثير من الصحابة؟ واضح؟ هناك كلام لكثير من الصحابة. فنقول التبيين، تبيين النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالتقرير. يكون بالقول يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قد يبين آية بيانا مباشرا، إنا أعطيناك الكوثر، هذه آية. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي قال إن الله أعطاني نهرا في الجنة وهو نهر الكوثر، فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. فهذا يسمى بالتفسير المباشر. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله تفسير مباشرا بيانا قوليا. وكذا قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنن الترمذي لهم البشرى، البشرى هنا قال هي الرؤية الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول هي الرؤية الصالحة، يراها العبد أو ترى له. فمن الذي فسر هنا؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهذا اسمه تفسير مباشر من قول النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فالنبي هنا بيّن بيانا قوليا. ويبين النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا من ضمن التفسير المباشر القولي، حينما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فقال الصحابة بعد أن أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجسوا على ركبهم قالوا يا رسول الله جاءت نزلت التي لا نستطيعها. قال أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. قال أما تسمعون إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن إن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. خلاص؟ لأن أنت لو أتيت إلى الآية إن الذين آمنوا ولم، خلاص، يلبسوا يعني يخلطوا، إيمانهم بظلم. ظلم هنا جاءت نكرة. النكرة في كلمة الظلم جاءت في سياق النفي اللي هو ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن النفي جاء هنا، النكرة جاءت في سياق النفي اللي هو لم، فعلى مقتضيات اللغة تفيد ماذا؟ تفيد العموم، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الظلم هنا هو الإيه؟ هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، واضح الكلام؟ فهذا من بيان النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك غيره كثير عليه الصلاة والسلام. وهناك بيان عملي، وأيضا يعني هذه يعني من الله تبارك وتعالى أيضا من تفسير مباشر، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، واضح؟ فبأي رضعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن أن الرضعة هنا خمس رضعات محرمة، حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس معلومات، وتوفي النبي عليه السلام هن فيما يتلون من القرآن. هنا الخمس معلومات قيدت وبينت الرضاع المحرم أين؟ في الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، هذا كلام مطلق. فأي برضعة واحدة تحرم، أم برضعتين أم بثلاثة؟ لا ندري، لأنه كلام مطلق. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها خمس إيه؟ خمس رضعات، واضح؟ فهذا من البيان المباشر. هناك بيان عملي من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام بيان هذه الآية من أين تقطع اليد وفيما تقطع اليد. فهذا تفسير وبيان عملي لمن؟ لهذه الآية، والسارق والسارقة. طيب متى يكون سارقا؟ فقطعوا أيديهما، من أين تقطع اليد؟ إذن لابد من بيان، واضح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن السارق إنما يكون سارقا فيما إذا سرق ربع دينار، واضح الكلام؟ فيما يساوي ربع دينار. وكذا من أين تقطع؟ لأن اليد في لغة العرب من الأنامل إلى العضد، فبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يقطع من عند الرسغ، من عند الكف هنا. فهذا بيان إيه؟ عملي للآية، بيان عملي في الحدود، واضح الكلام؟ وعندك أيضا البيان في الصلاة والزكاة وفي الحج. الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، يبين النبي كيف نصلي. فهذا تفسير عملي للآيات، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين مقدار الزكاة، ما هي شروط الزكاة، ولله على الناس حج البيت، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين بيانا عمليا لهذه إيه؟ لهذه الآيات، لأن احنا كنا التفسير معناه هو الكشف والإيضاح، صحيح؟ كما عرفنا التفسير، ما معنى التفسير؟ الكشف والإيضاح، واضح؟ وأقيموا الصلاة، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام ويوضح ما معنى وأقيموا الصلاة. وآتوا الزكاة، فيبين النبي عليه الصلاة والسلام كتب عليكم الصيام، ما هو الصيام؟ يبينه عليه الصلاة والسلام، واضح الكلام؟ فهذا اسمه بيان عملي للقرآن. إذن هناك بيان قولي مباشر، وهناك بيان عملي للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك بيان خلقي للنبي عليه الصلاة والسلام ومعاملاته مع الناس، واضح؟ كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. حديث كان قرآنا يمشي على الأرض لا يصح، إنما كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فهذه بيانات، واضح؟ وأيضا من البيان ما علمه النبي للصحابة. واضح لذلك تفسير القرآن على أصول، تفسير القرآن بالقرآن، أنت آية تفسر آية أخرى يفسرها آية أخرى، واضح؟ تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بقول الصحابة، لأن القرآن عليه أنزل وهو أعلم بتأويله، واضح؟ تفسير القرآن بلغة العرب لأنه نزل بلسانهم. إذن التفسير يكون القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد كذا في السنة كذا قول الصحابي لأنه عليه نزل القرآن ورأى تنزيل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح لذلك ابن عباس لما ذهب إلى الخوارج قالوا من أين جئت؟ قال جئتكم من عند أصحاب محمد عليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم، هم أعلم بتأويله منكم، واضح؟ بتأويله يعني تفسيره منكم. قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن. إذن شيخ الإسلام بيجزم، يجب أن يعلم، بيجزم أن النبي بين وفسر القرآن كله، إما بالبيان القولي أو بالبيان العملي، واضح؟ أو الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيء فنقلوه، أو الصحابة يقول نزلت الآية في كذا فينقل، أو سبب الآية كذا كما قال ابن مسعود، قال والله الذي لا إله غيره ما من آية، ما من آية نكر في سياق النفي، ما من آية في كتاب الله إلا وإلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. تخيل أين نزلت، واضح؟ وكذا في من نزلت، هذه الآية نزلت في من ونزلت في أي موقف، واضح الكلام؟ والنبي عليه السلام دعا لابن عباس أن يعلمه، أن يفقهه في الدين ويعلمه التأويل، بيّن لأصحابه معاني القرآن. السيوطي، لأن العلماء اختلفوا في هذا، السيوطي قال النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن بعض القرآن والباقي الصحابة ينقلونه إما من قوله وإما من فعله عليه الصلاة والسلام، وإما مما رأوه من التنزيل، وإما مما علموه من لغة العرب، واضح؟ فالسيوطي يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين بعض القرآن إما قوليا وإما عمليا عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر ينقله الصحابة إما من قوله عليه الصلاة والسلام رأيت النبي يفعل كذا، أو قال النبي كذا، واضح الكلام؟ أو نزلت الآية في كذا، سبب نزول الآية كذا. فالسيوطي يقول بعض القرآن بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، والبعض الآخر يكون من الصحابة ومما يعلمونه من لغة ومن لسان العرب، واضح؟ الإمام الذهبي قال قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أغلب القرآن. وقد سمعت الشيخ الفوزان في المحاضرة العاشرة من فتاويه على القناة الأولى من قناة السعودية، في المحاضرة العاشرة يقول بأن النبي قد بلغ غالب القرآن، بلغ بمعنى فسر وبين، واضح؟ بين غالب القرآن، فسر غالب القرآن، والباقي أنما الصحابة ينقلونه من فعله أو من قوله أو مما يعلمونه من لسان العرب أو من أسباب نزول هذه الآية في كذا وكذا. لكن شيخ الإسلام تيمية يجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ بيّنه كله. ليه؟ شيخ الإسلام تيمية قال لك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن القرآن كله، قال لك لأن القرآن لن يخرج تفسيره إلا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لك التفسير المباشر، أو من عمل النبي عليه الصلاة والسلام، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة الحج يبين النبي عليه الصلاة والسلام، إن لم يبينه قولا الصحابة يرونه يفعل كذا فينكر الصحابة، أو أن الآية تنزل في الموطن كذا على النبي عليه الصلاة والسلام فينقل الصحابي هذا الفعل أو هذه الآية في كذا، واضح؟ لذلك أتى بعدها بماذا؟ قال لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر، الذكر هنا السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي من القرآن. إذن رب العالمين بين أن القرآن كله النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يبين، بينه بهذه الآية. ولذلك قال تعالى أيضا في سورة القيامة ثم إن علينا بيانه، علينا إنزال القرآن وعلينا جمعه في صدرك ثم علينا بيان القرآن، واضح تفسيره إيضاحه. لذلك من أفضل وهو من أمهات التفسير بالمأسور، لأن التفسير ينقسم إلى قسمين، تفسير بالمأسور وتفسير بالرأي، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في كلام ابن تيمية حينما سيذكر. الإمام الطبري في الكتاب الأم الذي هو كل وجميع التفسير ترجع إليه، إلى كلام الإمام الطبري، لأن تجد كلامه لا يخرج من تفسير آية بآية، أو تفسير آية بسنة، أو تفسير آية بقول الصحابة، واضح، أو بقول التابع الذي أخذ من الصحابة، واضح الكلام. قال لتبين للناس ما نزل إليهم. قال شيخ الإسلام يتناول هذا وهذا. ما معنى هذا وهذا؟ هذه الآية تتناول هذا أي بلاغ القرآن، وتتناول تفسير القرآن. لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذه الآية تبين تتناول بلاغ القرآن ستبلغه، ثم إن علينا بيان هذا القرآن، فتناول البيان وتناول التبليغ. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو مقرئ أهل الكوفة، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا، انتبه، الدليل الأول ابن تيمية ذكر أن القرآن بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي أدلتك يا شيخ الإسلام؟ الدليل الأول لتبين للناس ما نزل إليهم، واضح؟ الإخوة اللي في آخر المسجد، الإخوة اللي بيتكلموا في المسجد اذهب إليهم، إما أن تسمع وإما أن تخرج. الأذان. Thank you. لله رب العالمين. إذن شيخ الإسلام يبين في الأصل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين القرآن كله. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل على ذلك قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن هذا هو الدليل الأول، واضح؟ قال يتناول هذا وهذا اللفظ والمعنى. ثانيا الدليل الثاني لابن تيمية، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي مقرئ الكوفة حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها. انتبه، إذا قرأوا القرآن، إذا قرأوا 10 آيات حفظوا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا فيها ما فيها. الجواب من أين يتعلموا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات، واضح؟ إذن فمن أين يتعلم؟ يعني ابن تيمية يريد أن يقول لك هذا في هيئة سؤال، فمن أين يتعلم؟ الجواب يتعلموه من النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن من الذي علمهم القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الذي علمهم علمه وعمله؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذ ليس هناك مبلغ غيره عليه الصلاة والسلام. هذا هو الدليل الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يبقى ده نص ابن تيمية يقول لك هذا نص من الصحابة على أنهم تعلموا علم القرآن وبيان القرآن من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن تربط هذا الكلام بكلام ابن مسعود ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، تربطها بهذا الإيه؟ بهذا الأمر، أي من أين عرفه؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، يبقون مدة في حفظ السورة. يبقى هذا هو الدليل الثاني. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. قرأ هنا بمعنى تعلم، وفقها أي فقه البقرة وآل عمران جل في أعيننا، وفي رواية جد في أعيننا يعني عظم في أعيننا، واضح الكلام؟ يعني من فقه البقرة وآل عمران، لذلك العلماء كانوا يقولون في قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. العلماء قالوا أقرأهم لكتاب الله، هل معنى أقرأهم أحفظهم؟ هذه رواية لأحمد ومذهب أبي حنيفة. الشافعي قال بل أقرأهم أي أفقههم، أعلمهم بإيه؟ أعلمهم بالقرآن، أفقههم بالقرآن، أفقههم بالسنة، واضح الكلام؟ فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا قوله أيضا يقول كان أنس، يقول كان الرجل إذا قرأ القرآن، قرأ يعني أي إنسان ممكن يقرأ البقرة وآل عمران، واضح؟ وأي إنسان يحفظ البقرة وآل عمران، لكن قرأ هنا يعني فقه فيها، كان جد في أعيننا، عظم في أعيننا، لأنه فقه البقرة وآل عمران لما تشتمل عليها البقرة من أحكام. يبقى هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع، وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك، لكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة، رواها الإمام مالك بلاغا، والرواية الصحيحة عند ابن سعد وهي التي سيذكرها ابن تيمية. استغفر الله، الرواية الصحيحة عند ابن سعد نعم أنها 4 سنوات، أي حافظ البقرة في 4 سنوات لما يتعلم منه في ماذا؟ من فقهها. هذه الرواية هي الصحيحة. رواية 8 سنوات هذه رواه الإمام مالك بلاغا في موطئه، أما الرواية الصحيحة عند ابن سعد في الطبقات وهي 4 سنوات. قال: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ليدبروا أي ليفهموا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن، وهو الفهم. وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر القول، يقول ابن تيمية، وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. انتبه لابن تيمية، شيخ الإسلام بيقول لك قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، التدبر هو الفهم، واضح؟ فمن أين سيفهم القرآن الذي حث الله على تدبره؟ يعني الله عز وجل حثهم على تدبر القرآن، أمرهم بتدبر القرآن، واضح؟ فإذا أمرك بتدبر القرآن فمن أين سيعلم التدبر؟ من أين الفهم؟ واضح؟ وعندك حينما جاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آية الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم. فشيخ الإسلام يريد أن يقول لك وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، إذا لابد من فهم معانيه، وفهم معانيه إنما يؤتى من أين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا الدليل الرابع، الخامس أو الرابع. الدليل السادس، يقول شيخ الإسلام: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كلمة لعل أو لعلكم، إذا جاءت في القرآن كلمة لعل أو لعلكم تفيد تحقيق الشيء، واضح؟ لا تفيد التعليق، لا، إنما تفيد تحقيق الشيء. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تعقلون هنا أي تفهمون، واضح؟ لذلك العلماء قالوا كل عسى ولعل في القرآن إنما تفيد التحقيق الشيء ووقوعه، إلا في موضع واحد لم تقع، وهي: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ولم يطلق النبي عليه الصلاة والسلام نساؤه جميعا، فهذا الموضع فيه عسى لم تحقق فيه، واضح؟ وقال: وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. سادسا: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ده إذا جاء إنسان بكتاب في الطب أو كتاب في الكيمياء أو في كتاب في كذا لابد أن يستشرحوه، يعني الطبيب أو مثلا صاحب الكتاب يشرحه لمن؟ للناس حتى يفهموه. فهذا كتاب في فن من فنون الدنيا، فما بالك بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة، واضح؟ فلابد أن يبين فيه الكلام والمعنى والتدبر أي الفهم من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعده، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر، ومن التابعين من تلقى جميع التفسير من عن الصحابة، كما قال مجاهد بن جبر المفسر: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها، وفي رواية: عرضت المصحف عليه 3 مرات. ولهذا قال الثوري، أي سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد ف فحسبك به. حسبك به لماذا؟ لأنه عرضه على ابن عباس ثلاث مرات. واضح؟ طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله عز وجل بعد الصلاة.